أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم وأيامنا بالمناسبة ولادة السيدة المعصومة عليها وعلى آبائها آلاف التحية والثناء. كان البحث في هذا المثال وهو قوله تعالى: إن ظنوا إلا ظنا، حيث إن كلمة ظنا أعربناها مفعول مطلق، والمفعول المطلق في جميع أحواله يفيد التوكيد، والتوكيد عبارة عن تكرار المعنى المستفاد من الكلام السابق. فإذا كان الأمر كذلك فكيف صح الاستثناء؟ فهل يمكن أن نستثني الشيء من نفسه؟ أجاب المصنف عن هذا السؤال بأن هنا المفعول المطلق ليس لمجرد التوكيد، بل يفيد مضافا وعلاوة وزائدا على التوكيد ماذا؟ النوعية. فالتنوين لبيان النوع، يعني لبيان نوع من الظنون، وهو الظن الحقير. والظن الحقير يصح أن نخرجه من مطلق الظن، فإن الظن على أنواع، أخرجنا بعض أنواع الظن. هذه تشعرون بحرارة في الغرفة وأنا لوحدي، الشخصان ظلوا متبرجة بالدفايق. حرارة شديدة أو بارد؟ لا، حرارتك هذه محفوظة في محلها. المهم فإذا بالتالي تنحل هذه المشكلة، وقد ثبت في النحو أن المفعول المطلق يأتي لبيان النوعية، يأتي لبيان العدد، ويأتي لصرف التوكيد، فبالتالي لا يبقى هناك مشكلة. في ختام بحث التنكير يشير التفتزاني إلى مطلب، وهو أنه كما أن تنوين التنكير الذي يدل على بعض أفراد النوع وبعض حصص النوع يدل على التعظيم كما تقدم، فمن باب أولى أن كلمة بعض في بعض الأحيان تفيد التعظيم، كما في قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات. والمقصود بهذا البعض هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتعبير عنه بالبعض فيه إشارة إلى عظم شأنه وأهمية حاله. فإذا كما أن التنوين الذي يشير والتنكير الذي يشير إلى بعض الأنواع يدل على التعظيم، فكذلك كلمة بعض تدل على التعظيم. قد يقال: ما هو الوجه؟ لماذا كلمة بعض فيها تعظيم؟ في كثير من الأحيان المتكلم عندما يخفي الاسم ويأتي بشيء مبهم يدل عليه، فيريد أن يشير إلى أنه هذا بأي اسم عبرت عنه وواضح، يعني حتى لو عبرت عنه باللفظ المبهم الذي يقبل الصدق على كثيرين، كلمة بعض مبهمة تقبل أن تصدق على الكثير من الأنبياء، لكن لكون هذا المصداق لهذا البعض مرتكز في الأذهان لأهميته ولعظمته فعبرنا عنه بكلمة بعض. فإذا كلمة بعض في كثير من الأحيان بحسب قرائن الأحوال تدل على التعظيم، وفي بعض الأحيان تدل على التحقير، لا تريد أن تبالي بشأن ذلك الشخص، تقول: من قال هذا الشيء؟ أقول لك: بعض الناس. طبعا بقرينة الأحوال فهمنا التحقير، وإلا ذات كلمة بعض لا تدل لا على تعظيم ولا على تحقير، وإنما بمعونة قرائن الأحوال طارة نستفيد التعظيم وأخرى نستفيد ماذا؟ التحقير. ويصرنا في القراءة يعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية، أي التنكير الذي في معنى البعضية يعني بعض من النوع، يفيد التعظيم كما يفيد التحقير كما يفيد التقليل والتكثير، فكذلك الصريح لفظة البعض كما في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أراد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الإبهام، هناك البعض يقول أن هذه كلمة وسلم كأنها من إضافات العامة، أنه عندما بطلوا الصلاة وحذفوا الآل منها فصار هي كانت هكذا صلى الله عليه وآله، فعندما حذفوا الآل صارت صلى الله عليه، واضح أنها مبطورة صلى الله عليه، فأضافوا كلمة وسلم. المهم نعم لا هذا بل ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى. وبهذا يتم الكلام في ماذا؟ في التنكير المقابل للتعريف الذي من أحوال المسند إليه. الآن يشرع المصنف بمطلب جديد عنوانه الكلي أن نأتي للمسند إليه بماذا؟ بتابع. طب التابع إما نعت وإما بدل، ثم عطف بيان ثم عطف نصب، واضح هذا الشيء؟ فهي عنوان الكل للبحث أن نأتي للمسند إليه بتابع. وبالتوابع كم عدد التوابع؟ ها؟ أربعة وخمسة؟ أربعة. أربعة؟ نعم. ما هي الأربعة؟ أي عطف؟ عطف بيان عندك عطف نسق وعندك نعت، خمسة. إلا إذا حسبت عطف البيان وعطف النسق واحد، فيصبح النزاع بيننا وبينك نزاعا لفظيا، ما في نزاع حقيقة. إذن من التوابع النعت، إلا أن المصنف هنا ما قال وأما نعته، قال وأما وصفه. لكن بقرينة أنه أورد بعد ذلك بقية التوابع نفهم أن مراد من الوصف هو النعت، واضح؟ لا مطلق الوصف اللغوي. هنا الشارح يعلق على كلمة الوصف، يقول كلمة الوصف طارة نستعملها بالمعنى المصدري وأخرى نستعملها بمعنى اسم المصدر. ما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ فيوجد بين المصدر واسم المصدر فرقان، أحدهما لفظي والآخر معنوي. أما الفارق اللفظي بين المصدر واسم المصدر ما هو؟ مثلا تقول غسل واغتسال، وضوء وتوضؤ، ما الفرق بينهما؟ أي المصدر وأي اسم المصدر؟ وضوء مصدر والتوضؤ اسم مصدر، صحيح كلام السيد؟ الوضوء مصدر والتوضؤ اسم مصدر. الغسل والاغتسال أيهما المصدر؟ الغسل مصدر والاغتسال اسم مصدر. ها انت لا تعرف عن الغسل. لا لا نتكلم عن نحن عن الفارق اللفظي. شوف الفرق بين المصدر واسم المصدر في النحو هو ان غالبا طبعا قاعده غالبيه ان ما يكون مشتملا على حروف الفعل فهو مصدر. اغتسل ماذا؟ اغتسل ماذا؟ اغتسالا مصدر. نتكلم اغتسل اغتسالا. اغتسال يشتمل على حروف اغتسل صحيح فهو مصدر. وما لا يكون مشتمل على جميع حروف الفعل فهو اسم مصدر. اغتسل غسلا. واضح هذه القاعدة؟ توضأ ماذا؟ توضأ هذا المصدر. توضأ وضوءا. وضوءا تصبح ماذا؟ اسم المصدر. إذن الفارق اللفظي النحوي الذي ذكر في كتب الصرف بين المصدر وبين اسم المصدر هو أن المصدر يشتمل على حروف الفعل بأكملها واسم المصدر لا يشتمل. ليس كذلك طبعا قاعدة قلنا في الأعم الأغلب. تعرفون في الصرف ما من قاعدة إلا ولها استثناءات في القواعد الصرفية. هذا من ناحية الفارق على مستوى النحو. على مستوى إذا ترقينا درجة عن علم النحو يصبح هناك اصطلاح جديد للمصدر واسم المصدر. هناك أحيانا كلمة واحدة كلمة واحدة. الآن في النحو كنا نفرق بين كلمتين بين اغتسل بين اغتسال وغسل. في عندك يوجد عندنا كلمتان فرقنا بينهما. بينما في المباحث العقلية كالأصول كالفلسفة في كثير من المباحث العلمية يعبرون عن كلمة واحدة طارة مصدر وطارة اسم مصدر. مثلا كلمة واصف فيقول المصنع الشارح يمكن أن نقصد منها المصدر ويمكن أن نقصد منها اسم المصدر. هنا خرجنا عن ما درسناه في النحو. تفت حتى لا يحصل التباس عندك. خرجنا عن ما درسناه في النحو هنا بعد ما نستطيع أن نفرق فارق لفظي لأن الكلمة هي كلمة واحدة هي بلفظ واحد. طارة قيل أنها مصدر وطارة قيل أنها اسم مصدر. بعد تفريق لفظي أن هذا حروف مش مساوية لحروف الفعل أو أقل من حروف الفعل لا يصح لأنه لا يوجد عندنا إلا كلمة واحدة. من هنا ذكروا فارقا معنويا بين المصدر وبين اسمه. الفارق المعنوي بين المصدر واسمه شوف الفعل مركب من هيئة ومادة. الهيئة على ما يقول النحاة تدل على ماذا؟ على الزمان. هيئة فعل تدل على الزمان الماضي. والمادة على ماذا تدل؟ على الحدث على العمل صحيح. أكل مركب من هيئة ومن مادة. هيئتها هي هذه صيغة فعل. صيغة فعل صيغة للفعل الماضي تدل على الزمن الماضي. المادة هذه الأكل تدل على ماذا؟ على الحدث. فذكروا أن الذي يدل على الحدث نسميه ماذا؟ مصدرا. والذي يدل على نتيجة الحدث نسميه اسم مصدر. مثلا التوضؤ. التوضؤ نطلق على هذه العملية عملية ماذا؟ عملية الانشغال بالغسلات والمسحات. نتيجة هذه الغسلات والمسحات هي الوضوء هي رفع الحدث. فما يطلق على حين الانشغال بالعمل يقال له معنى مصدري، وما يطلق على نتيجة ذلك معنى اسم مصدر. هذا لا يذكر في النحو، هذا تفريق، لأنه هذا من ناحية نحوية أصلا غلط. ما عندنا كلمتان حتى نطلق على واحدة مصدر وواحدة اسم مصدر، عندنا كلمة واحدة. فلذا يقولون أن هذه الكلمة مرة تستعملها بمعنى الحدث فتكون بالمعنى المصدري، ومرة نستعملها بمعنى اسمي نتيجة الحدث لم تطلق على عمل فتكون اسم مصدر. تعال إلى ما نحن فيه، كلمة وصف. المعنى المصدري للوصف ومعنى اسم المصدر للوصف ما هو؟ معنى المصدري للوصف يعني التوصيف، يعني في هذه العملية، هذا العمل الذي تقوم به توصف هذا الشخص بهذه الصفة، هذا يقال له وصف. نطلق الوصف ونريد منه التوصيف العمل، واضح هذا الشيء؟ وأخرى لا، نطلق الوصف ونريد منه ماذا؟ نريد منه التابع، نريد منه كلمة العالم في قولك جاء الرجل العالم. العالم نتيجة التوصيف صار يطلق على العالم بأنه صفة، صار يطلق على العالم بأنه نعت، لأنك عملت بهذا العمل، لأنك قمت بتوصيف زيد بالعالم، صار نتيجة هذا العمل صرنا نطلق على عالم بأنه صفة، واضح هذا الشيء؟ هذا نتيجة الحدث. فتارة الوصف نطلقه على التابع، وأخرى نطلقه على التوصيف. واضح الفرق بينهما؟ واضح أو غير واضح؟ في تشويش؟ خب شوي ضبط الأمثال حتى أعطيك المعلومة مرة ثانية. تفهم جيدا. الآن مرة تقرأ جملة، مررت برجل عالم. عالم ما هي؟ تقول وصف. هذا وصف، أنا لم أقم بأي شيء، يعني ليس عملا، ليس حدثا. ومرة نقول وصف ونقصد به عملية التوصيف، يعني هذا الأمر الذي تقوم به أنت بوصفك زيد بأنه عالم، بوصفك الرجل بأنه عالم. هل عملية هذا الفعل الذي أنت تقوم به نسميه وصف، يعني توصيف، واضح؟ نتيجة عملك هذا صار يطلق على عالم أنه صفة. فهذا الوصف بالمعنى اسم المصدر نتيجة لعمل الواصف، أما نفس عمل الواصف نسميه معنى مصدري. واضح إن شاء الله؟ صار فيه وضوح في الرؤية. فقوله وأما وصفه يقول يحتمل فيه احتمالا أن يكون المراد من الوصف المعنى المصدري يعني التوصيف، وأن يكون المراد بالوصف ماذا؟ اسم المصدر يعني النعت. فما هو المقصود هنا؟ يقول الأفضل أن يكون المراد من الوصف المعنى المصدري. ليش؟ ما معنى أن يراد من الوصف المعنى المصدري؟ يعني تكون العبارة هكذا، وأما توصيفك للمسند إليه. ما معنى توصيفك للمسند إليه؟ يعني إتيانك للمسند إليه بصفة. إتيان هذا فعل من أفعالك، هذا حدث. فيكون المقصود من الوصف المعنى معنى مصدري حدث. وأما وصفه يعني أما توصيفك للمسند إليه. ليش؟ لماذا هذا الأفضل؟ يقول لأنه إذا نلاحظ الكلمات التي بعد هذه العبارة، شوف ماذا قال، وأما وصفه بعد أما وأما وصفه وأما وأما توكيده بعد وأما بيانه وأما الإبدال منه. خب شو كلمة الإبدال؟ تطلق على البدل ولا على العمل؟ على عملك، على إتيانك ببدلك لا على نفس البدل. أما بيانه تطلق على إتيانك بعطف بيان. فلأجل أن الألفاظ الأخرى أريد منها المعنى المصدري، فالأولى أن نريد من الواصف هنا المعنى المصدري. صار واضح؟ هذه أضعنا عليها ربع ساعة، ما أدري تستحق، وإن كانت لم لا تستحق هنا، لكن الآن اتضح لديك إذا غدا تقرأ في الأصول معنى مصدري ومعنى اسم مصدر يكون المعنى عندك ماذا؟ واضح. وبلأن هذا البحث من المباحث المهمة التي نحتاج إليه بكثرة في علم الأصول. خب ما هي النكات التي نأتي فيها بالمسند إليه صفة؟ يقول النكتة الأولى لأجل تبيين حقيقة الشيء، تبيين حقيقة الشيء. مثلا أقول لك جاء الرجل، الرجل مبهم، الطويل الكذا الكذا كذا، أصفه حتى أبين لك حقيقة هذا الشيء. فقول الشاعر مثلا، طبعا في غير المسند إليه، الشاعر ماذا يقول؟ الألمعي. الألمعي ما معناها؟ يصفها بقوله الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. هذا قوله الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع صفة للألمعي. لماذا وصف الألمعي؟ حتى يبين لنا حقيقة المعي. يقول المعي هو الشخص إذا ظنه، هذا الشخص ظنه بمنزلة القطع، هذا لقوة حدسه وذكائه إذا ظن كأنه قد سمع ورأى، يعني قد قطع. واضح هذا الشيء؟ هذا الوصف ألم يشرح لنا معنى الألمعي؟ واضح؟ إذا النقطة الأولى من الإتيان بالوصف هو شرح حقيقة الشيء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نأتي بالوصف لأجل التخصيص. طبعا طارة ننعت النكرة وأخرى ننعت المعرفة. النحاة أطلقوا على نعت المعرفة اسم ماذا؟ التوضيح. وعلى نعت النكرة اسم ماذا؟ التخصيص. لأن مثلا إذا قلت لك جاء رجل، رجل شائع في جنسه، الدائرة ما شاء الله تشمل ماذا؟ كم مليون في العالم؟ ملايين. عندما تقول رجل كريم، ألم تقلل، ألم تخصص وتقلل من الدائرة؟ قللنا من الدائرة. في المعرفة تقول جاء الرجل، الرجل معرفة، المعرفة لا يحتاج إلى تخصيص، ولكن قد يعرض عليه الإبهام فيحتاج إلى إيضاح. واضح هذا الشيء؟ المصنف أطلق على كل من الإيضاح والتخصيص اسم التخصيص. واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة تأتي بالوصف لأجل المدح أو الذم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا وصف ذم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وصف ماذا؟ مدح. واضح هذا الشيء؟ فإذا تأتي، طبعا هذا تنظير وإلا ما في مسند إليه هنا في المثال الذي ذكرناه. فنأتي بالوصف لأجل المدح ولأجل ماذا؟ الذم. من جملة النكات أيضا نأتي بالوصف لأجل التوكيد، فتلك عشرة كاملة، كاملة الصفة. وما هي فائدتها؟ التوكيد. قولك مثلا أمس الدابر فعلت كذا وكذا، الدابر توكيد لمعنى أمس. ليش؟ لأن أمس تدل على الدبور والمضي، الدابر بمعنى الماضي. نفس كلمة أمس تفيد هذا المعنى، فعندما جئت بكلمة الدابر أكدت هذا المعنى. مثل هذا له نظائر في اللغة العربية كثيرة، تقول سمعته بأذني ورأيته بعيني، هذا أيضا تأكيد وتقرير للمعنى. المهم نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: وأما وصفه، أي وصف المسند إليه، والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص، هذا أي معنى؟ معنى مصدر يا اسم مصدر؟ اسم مصدر. وقد يطلق بمعنى المصدر. الوصف بمعنى المصدر ماذا يعني؟ ماذا يكون تقدير العبارة؟ وأما توصيفك للمسند إليه، وهو أنسبها هنا وأوفق بقوله وأما بيانه وأما الإبدال منه، لأن هذه الكلمة بيانه والإبدال منه بأي معنى؟ بمعنى الحدث. الإبدال يعني إتيانك به. ما معنى الإبدال؟ أبدله يعني جاء به بدله، لا نفس البدل، فعلك. الإبدال يطلق على فعلك، واضح هذا الشيء؟ أي وأما ذكر النعت له، هذا أي وأما هذا تفسير للمعنى المصدري، يعني وأما إتيانك بالنعت بالوصف، فلكونه التفت جيدا، هذه من مشكلات من المطبات التي تقع في طريقنا ونحن ندرس المختصر. شوف الآن الوصف قلنا الأفضل أن يكون بأي معنى؟ بمعنى المصدر. فلكونه الضمير إلى أين يرجع؟ فلكونه إلى الوصف. يقول الأفضل أن يرجع الضمير إلى الوصف بمعنى اسم المصدر. تفهم جيدا؟ وهذا يسمى في علم البديع إن شاء الله سوف يأتي، ماذا يسمى؟ استخدام. مثلا تقول رأيت عينا وتقصد من العين الباكية، ثم تقول وشربت منها وتقصد من الضمير الجارية النابعة، هذا يسمى ماذا؟ أن تقصد من المرجع شيء ومن اسمه شيء ومن ضميره شيء آخر، هذا يقال له استخدام. هنا ما المراد أين المرجع؟ مرجع الضمير أين هو؟ وصف. مرادنا من الوصف ماذا؟ المعنى مصدري، والمراد من الضمير ماذا؟ اسم المصدر، فهذا يسمى بالاستخدام. الأمر سهل. فلكونه أي الوصف بمعنى المصدر، ثم لا يقول والأحسن أن يكون بمعنى النعت، على أن يراد باللفظ أحد معنييه وبضميره معناه الآخر على ما سيجيء فيه في البديع. واضح؟ كيف ما كان. النقطة الأولى لماذا نأتي بالوصف؟ يقول فلكون الوصف مبينا له، أي للمسند إليه، كاشفا عن معناه، كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. طب أين النعت الطويل العريض العميق؟ أليس هذا تعريف للجسم؟ الجسم الذي له أبعاد ثلاث، واضح؟ فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له، ونحوه في الكشف يعني عن معنى الشيء، عن معنى عن معنى الاسم، أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه. قوله الألمعي، الألمعي صح أن نقرأها بقراءتين، الألمعية والألمعي. الألمعي تكون حينئذ خبر لإن في بيت صائع، عفوا الألمعي تكون خبر لإن، أو تكون مثلا خبر لإن في بيت سابق الألمعي. ويصح أن نقول الألمعية على أساس تقدير فعل محذوف، أعني الألمعية مرتبطة بالبيت السابق، الآن لا يهمنا. المهم إذا كانت خبر لإن تكون مسند إليه، خبر إن ليس مسند إليه بل مسند، وإذا كانت مفعول به لفعل محذوف تكون مسند إليه، لا. إذن على كل الاحتمالات الألمعي ليست بمسند إليه، وإنما ذكر الشاهد فيها أنه يريد أن يبين أن هذه النقطة ليست مختصة بالمسند إليه، بل تأتي في غيره. يقول الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، فإن الألمعي معناه الذكي المتوقد، والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضحه، لكنه ليس بمسند إليه، لأنه إما مرفوع على أنه خبر إن في البيت السابق، أعني قوله إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمع يعني أجمع، هذا من أدوات التوحيد، إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمع. من هو إن الذي؟ أين هذه اسم إن؟ من هو هذا الذي فعل هذا الفعل؟ الألمعي خبر لإن، أو منصوب على أنه صفة لإسم إن. اسم إن ماذا؟ الذي، فيكون الألمعي صفة للذي، هذا احتمال، أو بتقدير فعل كقولك أعني أو أمدح أو نحو ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أو لكون الوصف مخصصا للمسند إليه. ما معنى التخصيص؟ أي مقللا اشتراكه إذا كان في النكرة، أو رافعا احتماله إذا كان في المعرفة. وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات، والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف. هذا اصطلاح النحاة، إذن غير اصطلاح علماء البلاغة، فلا تلتبس. نحو زيد التاجر عندنا، شاهد وين؟ في التاجر. فإن وصفه بالتاجر، وصف المسند إليه بالتاجر، يرفع احتمال التاجر وغير التاجر، كما لو كان في عندنا في البلد زيدان، زيد تاجر وزيد ماذا؟ تاجر. أستاذ مثلا. طب. نعم تاجر. بل فإن وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر وغير التاجر. أو لكون الوصف مدحا أو ذما، نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف. ما معنى هذه الكلمة حيث يتعين الموصوف؟ يعني متى نجعل العالم للمدح؟ إذا كان زيد معروف من هو، أما إذا كان زيد مبهم فيكون العالم للإيضاح. واضح؟ أعني زيدا قبل ذكره، أي قبل ذكر الوصف، وإلا كان الوصف للإيضاح للتخصيص. أو لكونه، النقطة الأخرى، تأكيدا، نحو أمسي الدابر. أمسي أو أمسه؟ أمسي. ليه؟ مبنية على إذا قصدت اليوم الذي قبل يومك، صحيح؟ أما إذا قصدت مطلق الزمن الماضي فكيف تعرب؟ تعرب إعراب صحر، صحيح؟ فتمنع من الصار. هذا موجود في القطر على ما في ذهني. أمس الدابر كان يوما عظيما. طب. هنا طب. أمس الدابر لماذا تعين البناء على الكسر؟ لأن الكلام عن يوم مخصوص، لأنك وصفته بأنه كان يوما عظيما، والشيء الغير معروف أي أمس كيف تصفه بأنه يوم عظيم؟ المهم، فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور المضي، وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره. هذا يريد أن يضيف التفتزاني بعض النكات الأخرى. يقول وقد يكون الوصف لبيان المقصود وتفسيره، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. شوف هنا ولا طائر، قد يتوهم السامع أنه الباري عز وجل يريد أن يتكلم عن طائر مخصوص أو عن نوع خاص من الطيور، فحتى يرفع الباري عز وجل هذا التوهم وصف الطائر بوصف هو من أوصاف الجنس، فليدل على أن الكلام ليس عن نوع خاص من الطيور. وكذلك ما من دابة في الأرض، وصفها في كونها في الأرض، لأن شبه الجمل بعد النكرات ماذا تعرف؟ ماذا تعرف شبه الجمل بعد النكرات؟ نعوت. كالجمل. بل حيث وصف دابة والطائر بما هو من خواص الجنس، الكون في الأرض من خواص جنس الدواب، والكون ويطير بجناحي من خصم من خواص جنس الطيور، لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد. وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة، لأنه ليس المقصود ماذا طائر عام خاص، بل مطلق الطيور. شوف ليش قالت تفتزاني وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم، لماذا لم يقل أفاد التعميم؟ ماذا قال؟ زيادة التعميم. لأن النكرة في سياق النفي هي التي أفادت التعميم، أما زاد التعميم ماذا؟ هو ذكر لهذا الوصف. هذا تمام الكلام في أي شيء في الوصف. التابع الثاني التوكيد. نحن قرأنا في النحو التوكيد إما لفظي وإما ماذا؟ معنوي. يقول النقطة الأولى في التوكيد هو التقرير المسند إليه في ذهن السامع. اختلفوا في شرح هذه النقطة، يعني ما معنى قول المصنف التقرير؟ التفتزاني يرى أن المقصود من التقرير هو تحقيق المفهوم. أصبحنا مفيدين. يقصد من التقرير تحقيق المفهوم في الذهن وتثبيته في الذهن، بحيث لا يتوهم أنه يريد غير هذا الشيء. مثلا تقول جاء زيد. لماذا جئنا بزيد الثانية؟ لتقرير الفاعل في الذهن، بحيث لا تنسى هذا الشيء، بحيث لا يغيب عن ذهنك، تريد أن تحققه في ذهن السامع. هذا ما أراده. يعني لو مثلا عندك احتمال أنك لو قلت جاء زيدون يحتمل أن يغفل السامع عن سماع اسم زيد، فحتى تثبته في ذهني تقول جاء زيدون. إذا النقطة الأولى في التوكيد هو التقرير. ما معنى التقرير بنظر التفتزاني؟ تثبيت المسند إليه أين؟ في ذهن المخاطب. واضح هذا الشيء؟ بينما بعض الشراح قالوا أن المقصود ليس تقرير المسند إليه، وإنما المقصود تقرير الحكم. تقرير ماذا؟ الحكم لا المسند إليه. ما هو الحكم؟ جاء المجيء، هذا الذي تريد أن تقرره لا المسند إليه. ومثلوا على ذلك بهذا المثال، أنك تقول أنا عرفت. هنا الضمير كم مرة ذكر؟ ذكر مرتين، مرة منفصل ومرة متصل. هذا فيه تقرير. تقرير لأي شيء؟ تقرير للمعرفة، لأنك أسندتها مرتين، مرة إلى المنفصل ومرة إلى المتصل. وكذلك مثلا في قولك أنا سعيت في حاجتك، نفس الكلام في إسناد مرتين، فهو تقرير للمسند للحكم. فبناء على ذلك يكون متعلق التقرير في كلام الخطيب القزويني هو الحكم لا المسند إليه كما توهم التفتزاني. هذا هو الشرح الثاني. إلا أن التفتزاني يقول وفي هذا الشرح الثاني نظر في إشكال. ما هو السبب في ذلك؟ يقول أولا أن هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله في بحث التقديم، سوف يأتي أن هناك تقرير الحكم لم ينشأ من التوكيد. نحن نتكلم عن التوكيد الاصطلاحي، التوكيد الاصطلاحي إما لفظي وإما معنوي. أنا عرفت لا توكيد لفظي ولا توكيد معنوي. أما أنه ليس بتوكيد لفظي، لماذا؟ لأنه لم يتكرر الشيء بنفسه. أما أنه ليس بتوكيد معنوي، لماذا؟ لأن التوكيد المعنوي بألفاظ مخصوصة مثل نفسه عينه أجمعون أكتعون، واضح؟ فهذا ليس من الأدوات المختصة للتوكيد المعنوي، وإنما هنا يوجد تقديم وتأخير، لأجل ذلك فيه نوع من التقرير، وسوف يأتي إن شاء الله في المستقبل، ونفس المصنف سوف يبحث عنه، فلا تستطيع أن تحمل كلام المصنف على هذا المعنى الذي سوف يذكره المصنف في المستقبل. نقرأ هذا المقطع. يقول: وأما توكيده، أي توكيد المسند إليه، فللتقرير. تقرير ماذا؟ أي تقرير المسند إليه. ما معنى تقرير المسند إليه؟ أي تحقيق مفهوم المسند إليه ومدلوله في ذهن السامع، أعني جعله مستقرا محققا ثابتا، بحيث لا يتوهم به غيره، بحيث لا يظن به غيره، نحو جاءني زيد. إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه، أو ظن المتكلم غفلة السامع عن حمله على معناه، واضح العبارة. وقيل المراد، طبعا الخلاف بين التفتزاني وبين هذا الشارح الآخر في أي شيء ليس في تفسير معنى التقرير، وإنما في تفسير ماذا متعلق التقرير. تقرر ماذا؟ المصنف الشارح يقول نقرر المسند إليه، ذاك يقول نقرر الحكم. يقول: وقيل المراد تقرير الحكم، نحو أنا عرفته. بينا ليش وجه تقرير الحكم، لأنك أسندت الحكم، أسندت المعرفة مرتين. أو المحكوم عليه، أنا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري. محكوم عليه ما هو؟ محكوم عليه السعي هو الحكم، محكوم عليه هو أنا وحدي أو لا غيري. وفيه نظر، لأنه ليس كلام المصنف في أي شيء، كلام الخطيب القزويني في أي شيء، تأكيد المسند إليه، وهنا لا يوجد تأكيد للمسند إليه، لا تأكيد لفظي ولا تأكيد معنوي، لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم أبدا، وسيصرح المصنف رحمه الله بهذا. أو لدفع توهم، تعبتم أو بعد نكمل. النكتة الثانية سهلة، هذه النكات التي ذكرها هنا كلها مذكورة في الألفية. من جملة النكات التي تأتي فيها للتوكيد، مثلا الآن عندما أقول جاء زيد أو جاء الأمير، أو خاطبت الأمير مثلا، فقد يتوهم متوهم أني أنا أصلا زارني الأمير، لم يزرني الأمير، زارني عبد الأمير، خادم الأمير، فأنا مجازا أطلقت مجاز في الحدث، حذفت المضاف وأبقيت المضاف إليه، فقد يتوهم السامع أن هذا مقصودي، فحتى أرفع هذا التوهم أقول زارني الأمير، حتى أرفع توهم التجوز. أو قد يكون مثلا عندما أقول زارني الأمير، قد يتوهم السامع أني أنا أخطأت، زل لساني، أريد أن أقول زارني شخص آخر، فقلت ماذا؟ الأمير، فقلت زارني الأمير لأدفع توهم ماذا؟ الخطأ أو السهو أو النسيان أو نحو ذلك من الأمور التي قرأناها في الألفية. أو لدفع توهم عدم الشبهة تقول جاءني القوم، أنت تتوهم أن بعض القوم جاء، وأنا أطلقت الكل على البعض، فحتى أدفع هذا التوهم ماذا أقول؟ جاءني القوم ماذا؟ كلهم أو أجمعون أو أكتعون أو نحو ذلك. إذا يقول: وأو لدفع توهم التجوز، أي التكلم بالمجاز، نحو قطع اللص الأمير، قد يتوهم شخص أن القاطع خادم مثلا جلاد الأمير، لا، نفس الأمير بيده قطع هذا، أو نفسه أو عينه، لأن لا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز، وإنما القاطع بعض غلمان الأمير، أو لدفع توهم السهو نحو جاءني زيد زيد، لئلا يتوهم أن الجائي غير زيد، وإنما ذكر زيد على سبيل السهو، أو لدفع توهم عدم الشمول. إذا تذكرون في بحث في القطر هنا في باب التوكيد، عندما يعبر بالخطأ وماذا والغلط ويفسر ويميز والنسيان، ويميز بينهما بأن أحدهما صفق لسان والآخر غلط خطأ في الجنان. إذا تذكروا في نفس القطر موجود هذا الشيء في بحث التوكيد. أو لدفع توهم عدم الشمول نحو جاءني القوم كلهم أو أجمعون، لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم، أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد، كما قال الباري عز وجل: قالت اليهود يد الله مغلولة. الذي قال هذا القول واحد من اليهود، وإنما عممه على جميع اليهود. لماذا؟ لأنهم رضوا بهذا القول. أوحى الله تعالى إلى شعيب: يا شعيب إني معذب من قومك 100,000، 60 من المؤمنين 40 من المشركين. فقال: يا ربي أما المشركون؟ عرفنا لماذا، فما بال المؤمنين؟ قال: لأنهم سكتوا عما قام به المشركون. فالراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، كقولك بنو فلان قتلوا زيدا، وإنما قتله واحد منهم، وإنما نسبته إلى الجميع لكونهم قد رضوا بهذا الفعل. فحتى تدفع هذا التوهم تأتي وتؤكد. هذا نكات التوكيد، وأما بيانه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.